ستوديو دي جي صحرا بلس يقدم الجديد على السيتاح 2009. ريام بلالية سهروي مفية هي شهود لي حسرية بسام الأحزان والوجاء أنا شنوازية جالي نهرات عسى مرني نرقي كفرة كرويمي والراحي وتبقى في لحظة وداع رويمي عندو نين نشي النظرة وتحرك أصبع رويمي بالحر والمقيد عشان لي أغني تريا كاني ما نبغي تقدق سرقاني كاني ما نبغي كاني ما نبغي تقدق نبغاني كاني ما نبغي وكاني ما نبغي وكاني ما نبغي يتواجد بموقع صحرا zikab.com منعس بريمي كنت قوي هنذكر ريمي في التغرى وفرق رويمي زاد كتير الغيوان وكثر الضياء نبقى فيا ذاك اللي قوي شوفوا تشرح رويمي بذراع رويمي واعي عقو الليل نتلياح ونعدل خسرة رويمي ونكسب لبتيل رويمي بقيت ما ينقى نستكسي ونهار وثاقيل والنادم دارو جترتا غيري لا يشوف اللي الويل يحكى الرأس عند قادا ويني لا عاد العويلي والله متغشمي والله قا يحكى اللغنة في تواحيل انتي بالوقت سو صاردا مفصل في لو قواري الطلعة والقبانة ضلع يا ريمي راني ما خليت شي دارك عنك ما سقري عند بلنو متساد وطيل زدتك راحي صوبك راح كاني ما نبغي دقدق سيداني كاني ما نبغي وكاني ما نبغي دقدق نيباني كاني ما نبغي وكاني ما نبغي وكاني ما نبغي saharazik.com سبحان اللي مالك في الذات هو مولانا عربية سحرة زيك بس كان فيني كل أصناف من امرأة وامرأة ومرية يا قيدة عمك يا الفين ريمي متع على المتين ومنها متنقاط الزين الكمامة والعين وهي معطاها ضحكة من ياقوت وغريقة بشتك حصرية مضحكة تغرق بني الموت واللطافة والعفوية معطاها صاغر يا من حوت نحن الغدرة ليا هي زنيدو في الكادو كنعود كفهم زوين رباعية هذا من حزم وما قدي نختم لعث ريمي بيا دخلت قليبي ما حسيت الناس تخون المانية يا مولانا مول الشيدات قديم عيني وعينية ملا عيني متبسيمات وليش زينة حسرية ريما لا ملقى الريما حزمي ليامي باقي فيا قلة مريك ولا ريتك مريك رقي حشيتك نمشيك وجيتيك منين رجيتي نميتي الهم وقدرك ومشيتي بك الوقت تاخر وضوي بحت لولا ما قديتي والبارح بك انت حالي والليلة ما بك نسيتي بك الله خالف جاك قبي واليوم اجبرتك ما ريتي يكون تقولي مستحيل ماني كنت خويتي والخوما يواسى خالي كاني ما نبغي تقدق سيقاني كاني ما نبغي وكاني ما نبغي تقدق